أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤرخ ورحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: باب ذكر فيه حد الشارب. قال الشيخ علي رحمه الله في باب حد الشارب والضمان ودفع الصائد: باب بشرب المسلم المكلف ما يسكر جنسه طوعا بلا عذر وضرورة. باب ذكر فيه حد الشارب، الإنسان اللي يشرب الخمر وشروطه، وهو من أكبر الكبائر الخمر، يعني من أكبر الكبائر، محرم بالكتاب والسنة والإجماع، ما فيش يعني واللي ينكر يقول ما شيء يعني مباح، فهو كفر لأنه انكر آية من القرآن العظيم. باب حد الشارب وشروطه، هو أشياء تجيب الضمان ودفع الصائل. فقال: بشرب المسلم، أي بسبب شرب المسلم. وكان هنا المسلم كافر راه يشرب يدبر راسه، ما تقولوش لا لا، حتى وهي إذا كانت يعني زوجته كتابية خليها تشرب، والله يجيب لها وخليها تروح للكنيسة حين حاج. بسبب شرب المسلم الحر المكلف، المكلف مش صابي ولا مجنون، المكلف والشرب لا يكون إلا بالفم إذا وصل لحلقه، ولو لم يصل لجوفه لا الأنف ونحوه فلا حد فيه ولو وصل لجوفه. وخرج من المسلم الكافر والمكلف وابن المكلف الصابي والمجنون، هذا لا شيء عليه، هذا مرفوع عليهم التكليف. وأدب صبي، صبي أدبه للزجر يتربى، وذمي إن أظهره، الذمي إذا كان أظهره في الناس ما يسكر جنسه. هذا هنا الخمر ما يسكر جنسه، هو يجي من أنواع، يدار من أنواع كثيرة، لا يسكر جنسه وإن لم يسكر بالفعل لقلته مثلا، ولو كان مسكر شغيش ويشربها يقوم عليه الحد. لا ما لا يسكر، لا ما لا يسكر جنسه وإن اعتقده مسكرا، وإنما عليه إثم جراء طوعا لا إن أكره على شربه فلا يحد، والمكره ليس بمكلف فلا حاجة لذكر الطوع. هنا قال بلا عذر، بلا عذر فلا حد على من شربه غلطا يحسبه حلال بأن ظنه غير غير كما يأتي، وبلا ضرورة لا إن شربه لإساغة غصة، هو يأكل حصلته ما قش الماء وكان الخمر موجود وطمح بالخمر، أما لفاس لإساغة غصة إذا لم يجد ماء ونحوه، وإن حرم على قولين. والراجح عدمها، راح قريب راح يجيه وصاب الله الخمر ما ينزل ولا حلم عليه. والأولى حذفه بلا عذر للاستغناء عنه بالضرورة أو بقوله، وبلا ظنه، أي المسكر جنسه غيرا، إذا كان غير المسكر لأن ظنه خلا مثلا فشربه فإذا هو خمر فلا حد عليه لعذره. كمن وطئ أجنبية يظنها زوجته فلا إثم عليه، ويلحق به الولد في هذه المسألة. وصدق إن كان مأمونا لا يتهم، ويجب الحد على شارب المسكر، وإن قل جدا لأنه نجس ما سبق في الوضوء والله، وإن قل جدا بل قد قيل لو غمس إبرة في خمر ووضعها على لسانه، أي وابتلى عريقه حدة، أي وإن لم يبتلعه فظهر أنه ليس مشربا. قال: أو جاهل وجوب الحد أو الحرمة لقرب عهد ولو حنفيا يشرب النبي. أو جاهل وجوب الحد، ما مع علمه الحلمة أو جاهل الحلمة لقرب عهد بالإسلام فيحد. ولو كان الشارب حنفيا يشرب النبيذ أي يرى حل شربه إذا لم يسكر، يعني جمهور العلماء يقولوا حرام النبيذ خلاف الحنفية، هنا قالوا النبيذ ما يسكرش، يشرب النبيذ أي يرى حل شربه إذا لم يسكر القليل منه ويسكر كثيره، وشرب منه القدر الذي لا يسكر فيحد حتى هو نبيذ إذا رفع لملك. وأما الخمر وهو المتخذ من عصير العنب، ويتخذ من خمسة من العنب ومن التفاح ومن أشياء خمسة أي ومن التمر أيوة، فيحد فيه عنده ولو لم يسكب بالفعل. وكذا إذا شرب القدر المسكر من النبيذ فيحد عنده أيضا، وقيل لا حد فيما لا يسكر منه، وتقبل شهادته وتقبل وصححه غير واحد من المتأخرين، وإليه أشار بقبله وصحح نفيه أي الحد وصحح نفيه. وش قال؟ ثمانون جلدا يعني يجلدوه 80 جلدا على الحر ذكرا أو أنثى، وهذا فعل المحذوف المتعلق به بشربة تقديره يجب كما تقدم تقديره بعد صحوه، وهذه 80 هذه كانت موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يشرب الخمر يضربوه بالنعال بكذا بالصمال، ولكن من بعد في زمن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه اجمع الصحابة وكانوا كثروا يشربوا الخمر من العمال ومن الجنود ومن كذا، اجمع الصحابة وقال لهم يعني كيف الشلالة على حكم عليهم هذو. سيدنا علي رضي الله عنه قالوا إذا شرب يعني هذا وإذا هذا افترى، انظروا له انت الافتراء القذف، والقذف 80 جلدة هذه يعني نص من الشارع. قال بعد صحوه، بعد صحوه فإن جلد قبله اعتد به، كان عنده تمييز خلي حتى يصحى ويجلده، ما إذا كان هو سكران ويجلده قال لك ما يحسش، وإلا أعيد عليه. قال وتشطر بالرق وإن قل، وإذا كان رقيق عبد يجلده 40 جلدة وإن قل الرق بذكر أو أنثى فيجلد 40. ثم أشار إلى شرط الحد على من اجتمعت فيه شروط السابقة بقوله قال إن أقر أو شهد بشرب أو شم وإن خولف. إن أقر بالشرب إذا كان لا يقوم عليه الحد، إذا أقر والله عليه بينا شهود لا أقر بالشرب، أو شهد عدلاني مش واحد فرق بشرب أو شم، والله شم الرائحة تعو في فمه إذن يقوم عليه الحد إذا قل الريحة وعلمت رائحته، إذ قد يعرف رائحتها من لا يشربها. وكذا لو شهد عدل برؤية الشرب وآخر برائحتها أن يقوم عليه الحد، أو بتقيؤها والله تقيم فيحد، فإن رجع بعد إقراره ولو لغير شبهته قبيلة. قال وإن خولف، وإن خولف يعني خالفهما غيرهما من العدول بأن قال ليس رائحته رائحة خمر بل خل مثلا فلا تعتبر المخالفة ويحد، لأن المثبت يقدم على النفي. قال وجاز الإكراه، وجاز شربها لإكراه على الشرب، الشرب خمرة لا نقول لك اجلد شربها، وأراد بالجواز في هذا لازمه يعني وهو عدم للحد وإلا فكيف يحكم. إذا المكره غير مكلف ولا يصف بجواز غيره من الأحكام الخمسة إلا أفعال المكلفين. والإكراه يكون بالقتل والله بالضرب يؤدي إليه وكذا بإتلاف عضو من أعضائه أو بضرب يؤدي إليه أي بقيد أو سجن شديدين على أظهر القولين اللي صحنون. قال وإساغة وإساغة لغصة خاف على نفسه الهلاك منها ولم يجد ما يزيلها به هذا ما عليه شيء خلاف اللي ابن عرفة في عدم الجواز. والجواز الإساغة على حقيقته والمراد به نفي الحرمة الصادقة بالوجوب. قال لا دواء ولو طلاءها لا يجوز استعمال الخمر لا يجوز استعمال الخمر لأجل دواء فهي دواء الخمرة فيه دواء والشرب وتريح ما يجوزوش انت دواء بنجس فلا شفاه الله ولو لخوف الموت ولو طلاء به في جسده ولو خلط بشيء من الدواء الجائز فلا يجوز لأنه نجس ويحد إن شربه لا إن طلي به. قال والحدود بصوت وضرب معتدلين أيوة كيف يقوم عليه الحد؟ قال لك والحدود للزنا والقذف والشرب تكون بصوتين صوت بصوت جلب له رأس لين لا رأسان لا رأسان لا بقضيب وشراك وذرة وذرة عمر رضي الله عنه إنما كانت للتأديب ويقبض الضارب به عليه بالخنصر شد بالخنصر بيضا خنصر والبنصر ماشي قاعد بيدي هكذا بالخنصة النصر والوسطى دون السبابة لعب السبابة الضربة متينة والإبهام بل يقبضهما فوق الصوت فارغين فيخرج الصوت من بين السبابة والوسطى وضرب معتدلين متوسطين لا شديدين ولا خفيفين فاعتدال الصوت بمرة من كونه لينا له رأس لا رأسان واعتدال الضرب بكونه ضربا بين ضربين ليس بالمبرح فيجرح الله لا لا ولا يكسر عظم يجوز ولا مين بالخفيف حال كون المضروب قاعدا قاعد المضروب يكون قاعد فلا يمد على ظهره ولا بطنه بلا ربط لأن يضطرب المضروب اضطرابا لا يصير الضرب له في وضعه في موضعه فيربط وبلا شد أي ربط يد ويكون الضرب بضربه وكتفه بظهره وكتفيه فالظهر أو في الكتف أي عليها لا على غيرها إيش يعني بالضم الله. وجرد الرجل ما علم بين السرة والركبة ركبتين والمرأة تجرد مما يقي الضرب أي ألمه من الثياب الغليظة بأن تلبس ثوبا واحدا رقيقا ليصرها وندب جعلها حال الضرب في قفة تكون الصورة سلة في قفة فيها تراب يبل بماء للستر ويوالي الضرب عليها ولا يفرق إلا لخوف الهلاك عليها فيفرق. ولما فرغ من الكلام على الحدود التي جعل الشارع فيها شيئا معلوما لكل أحد شرع في الكلام على العقوبة التي ليس فيها شيء مقدر من الشارع بل تختلف باختلاف الناس وأقوالهم وأفعالهم وذواتهم وأقدارهم، هذا يسمى التعزير. التعزير بالمال والله بغير المال. وعزر الإمام أو نائبه ممن له ذلك لمعصية الله، يعني هذا التعزير هذا لا يكونش فيه حد معلوم كما الحدود أخرى، التعزير هذا يكون خارج عليه. وعزر الإمام أو نائبه ممن له ذلك لمعصية الله، وهي ما ليس لأحد إسقاطه كالأكل في نهار رمضان، هذا يأدبه يعزره، وتأخير الصلاة عن وقتها وطرح النجاسة ونحوها في طريق العامة، فيها تعزير، هذه فيها تأديب يعني طريق العامة، إلا أن يجيء تائبا أو لحق آدمي، وهو ما له إسقاطه كالسب، سب واحد والله رب واحد والله أداه السلطان والحاكم يعزره، والإذا بوجه ما وإن كان في حق لله تعالى، لأنه ما من حق لآدمي إلا ولله فيه حق، إن من حق الله على كل مكلف ترك أذية غيره، يريش إلا المسلم إذا ترك أذية غيره من المعصومين. وأعلم أنه لا يجوز لأحد تأديب أحد إلا الإمام، واللي يقوم بالتعزير هو الإمام، والله النائب بتاعه أو السيد، والله السيد في رقيقه في عبده، بمخالفته لله أو له أو الزوج إذا الزوجة خافته للنشوز أو تركها نحو الصلاة يأدبها، إذا لم ترفع للإمام أو الوالد لولده الصغير يأدبه، أو معلما، ولا يجوز لإمام أو غيره لعن يعني العلوش، فعلت لك شيء والله يعني لك لا تفعل، لا لعن لا يجوز، ولا قذف ولا سب، تعزير خلاص فاحش، ولا سب الأباء والأمهات، ولا تعمد كسر عظم وإتلاف عضو أو تمثيل أو ضرب أو ضرب وجه. طيب والله يعني حدف كل التعزير مثلا يقولوا وقف الشمس وقعد الشمس والله وقف الله، ما تجوز شيء، فجهد هذه سيئة. وذكر أنواع التعزير التي يرجع فيها لاجتهاد الإمام باعتبار القائل، قلنا قول له والقول والفعل بقوله قال حبسا ولوما وبالإقامة ونزع العمامة وضرب بصوت أو غيره. قال حبسا بما فيه ظن الأدب يدير في الحبس، وردع النفس، ولوما أي توبيخا بكلام، كاين واحد توبخ مبارك يكفي، واحد تضربه بالصفعة ثانية كبيرة مصوبة المنزل، كل واحد على حسب الله. وبالإقامة من المجلس لو تقولش أي خرج ثانية، هذا فيها تعزير وتأديب. ونزع العمامة إذا كان من أهل اللي يديروا العمامة ينزع له العمامة ويعري له رأسه ولزم رأسه، وضرب بصوت أو غيره كقضيب وذرة وصفع بالقفا، يعني هذه فيها يعني إذا جاء فيها امتهان، وقد يكون بالنفي كالمصورين دوروا دراهم الله يدور، وقد يكون بالإخراج من الحارة كأهل الفسوق المضرين بالجيران، وقد يكون بالتصدق عليه بما باع به، هذا الشيء اللي درت فيه القش وش كذا أي أصدق صدق به لما به ما غشه، وقد يكون بغير ذلك كما يعلم من المواطن التي للحكام النظر فيها. قال رحمه الله وإن زاد على الحد أو أتى على النفس وضرب ما سرى. وإن زاد على الحد بالجلد كأن يزيد عن المئة هذا فيما يخص الزنا. والله الزنا العلمية لا ما يجوز. أو أتى على النفس بأن أدى للموت ظلموا حتى النات فلا إثم عليه، فدم ولا في الحد، ما يزيدش فوق الحد. ولا دية إذا لم يقصد ذلك، إذا كان هو قاصد يضرب القوة وبهي وقتله لا، وإنما قصد التجديد فيما يقتضي التجديد كسب الصحابة أو آل البيت ونحو ذلك فأدى إلى الهلاك، فإن ظن عدم السلامة أو شك منع. وضمن في الشك ما سرى، هذاك الضرب هذاك إذا سرى على نفس ولا عضو ولا جرح أيضا من دية ما سرى، لكن على العاقلة وهو كواحد منهم. وأما لو ظن عدم السلامة، يجوز إذا ظن عدم السلامة ويضرب فيه، وهؤلاء إن جزم في القود يقتصون هذاك اللي رقى من حد. والحاصل أنه إن ظن السلامة فخاب ظنوه فهدر عند الجمهور، وإن ظن عدمها فالقصاص، وإن شك فالدية على العاقية، وهو واحد منهم كواحد منهم. وسواء في ثلاثة الأقسام شهد العرف في التلف منه أم لا، هذا هو الراجح. ويعلم الظن والشك من إقراره ومن قرائن الأحوال. قال كطبيب جهل أو قصر. ثم شرع يتكلم على بعض أشياء توجب الضمان، فقال كطبيب جهل. التشبيه بالضمان أي أن الطبيب في زعمه إذا جهل علم الطب في الواقع أو علم وقصر في المعالجة حتى مات المريض بسبب ذلك فإنه يضمن الضمان على العاقلة في المسألتين إلا فيما دون ثلث ففي ماله كما في النقل، لأنه خطأ. إذا كان ما هوش طبيب ودار روحه طبيب هذا كما يضمن. ومفهوم الوصف إلى أنه إذا لم يقصر وهو عالم أنه لا ضمان عليه بل هدر. قال أو بلا إذن معتبر. ولحظكم مش عارف التلفزيون واحد كأنه يضرب فيه بيخرج الكنوز بيخرج وما مات شوق إلى يضرب فيه من يشعر فيه هذا ضامن. هذا أو دواء بلا إذن معتبر، لأن كان بلا إذن أصلا أو بإذن غير معتبر شرعا، كأن دواء صبيا بإذنه صبي واحد قالك دويني صبي وش يعرف، فإنه يضمن ولو علم ولم يقصر. قال ولو إذن عبد بفصد أو حجامة أو قتال. ولو أذن عبد بفصد أو حجامة أو قتال فيضمن إذا سال هذا الشيء مات، لأن إذنه غير معتبر. قال وكتأجيج نار في يوم عاصف. وكتأجيج نار في يوم عاصف، اشعل النار في الحصيدة والله في البشول والحق النار هذيك العكت وكلات بعض الأمور والله، فأحرق شيئا فيضمن المال في ماله والدية على عقلته، لأن يكون في مكان بعيد لا يظن فيه الوصول فتوصل له النار إلى المحروم عادة فلا ضمان. قال وكسقوط جدار مال وأنذر صاحبه وأمكن تداركه. وكسقوط جدار طاح على شيء فأتلفه فيضمن صاحبه صاحب الجدار بشروط ثلاثة أشار لها بقوله: مال هذاك الجدار كان مايل أو ما سقموش مولاه ولا يشوف فيه مايل وخلاه جاء واحد عقب طاح عليه، أنا يضمن بعد أن كان مستقيما. وأنذر صاحبه إذا هو مايل ينذروه، بعد الإنذار إذا طاح يضمن، أما إذا كان غمال وما نذروهش فلا ضمن. إن قيل له أصلح جدارك ويشهد عليه بذلك عند حاكم أو جماعة المسلمين ولو مع إمكان حاكم كما للجزيل. قال وأمكن تداركه. وأمكن تداركه. هؤلاء رحمة رحمة إيه المدبير أعزم وسجم هذا الجلع بأن يتسع الزمان الذي يمكن الإصلاح فيه ولم يصلح فيضمن المال والدية في ماله. ومفهوم مال أنه لو بناه مائلا ابتداء فسقط على شيء أتلفه لضمن بلا تفصيل. ومفهوم أنذر أنه إذا لم ينذر أي مع الإشاد فلا ضمان عليه إلا أن يعترف بذلك مع تفريطه فيضمن. وخرج بقوله صاحبه المرتهن والمستعير والمستأجر فلا يعتبر فيهن الإنذار إذ ليس لهن هدم. ومفهوم أمكن تداركه أنه إذا لم يمكن بأن سقط قبل زمان يمكن فيه التدارك لم يضمن. قال أو عضه فسل يده فقلع أسنانه. أو عضه واحد عض واحد هذا وجبت هذا كيدو منه فسل يده فقلع أسنانه فيضمن الدية في ماله. وهذا إن قصد بسل يده قلعها وعلى عضه حتى. وأما إن قصد تخليص يديه أشيه وعض وضره وجب يده ما يضمنش أو لا قصده فالضمان. وهو محمل الحديث هذا هو الرجح. قال ونظر له من كوكوة فقصد عينه وإلا هو ورد الحديث قال من كوكوة هذا واحد شكوا أما طرق عناه فأنا ضمان قصد تخليص يديه أو نظر له من قوة أو غيرها كباب فقصد عينه أي رماها بحجر ونحوها فقاها ضامنا يعني اقتص منه على المعتمد لا ضمن الدية كما هو اطلعت فيه على ما قبله. وإلا يقصد بالرمي عينه بل قصد زجره فلا ضمان بمعنى لا قود فلا ينافي أن عليه الدية لكن على العاقلة على المعتمد. قال كسقوط ميزاب. كسقوط ميزاب يجيبنا متأخر للمطر الميزاب هذا طاح على شيء فأتلفه من نفس أو مال فلا ضمان على ربه أصلا مطلقا بل هدر. ومثله الظلة الظلة هذه اللي خرجها. قال المصنف وينبغي أن يقيد عدم الضمان بما في مسألة الجدار. قال أو بغت ريح كحق دينار كحقها قائما لطفئها. أو بغت بفتح الغين المجمع الماضي ريح فاعله أي فجأة ويجوز إسكنها على أنه مصدر مجرور وريح مضاف إليه. أو بغت ريح لنار أو قدها إنسان في وقت لا ريح فيه فأصابها الريح بغتة فرفعها هذه إلى شيء فتلف فلا ضمان لأنه غير متعدي. قال كحرقها قائما لطفئها. كحرقها إلى النار شخصا حرقة واحد قائما لطفئها ويطوي فيها حرقته خوفا على زرع أو نفس أو مال فهدر هذا اللي راح يطفي مات فهدر. وظاهره سواء كان فعلها يضمن ما أتلفت كما إذا أججها في يوم عاصف أم لا فهو ظاهر حل البساطي. ثم شرع في بيان دفع الصائل بقبله. قال وجاز دفع صائل بعد الإنذار للفاهم. وجاز دفع صائل الصائل هذا واحد جاي يقتلك على نفسه ومهر. والله جيدي في مالك بالسيف والله جاء على الجل الحريم والمراد بالجواز الإذن فيصدق بالوجوه بعد الإنذار. هذا الصائل هذا أنذروا ونشطك الله إذا ما حبش يتوخر أقتل وجايز بعد الإنذار ندبا كما في المحال للفاهم الإنسان العاقل بأن يقول له ناشدتك الله إلا ما تعرفتني ونحو ذلك أي إن أمكنك ما تقدم في المحارب، فإن لم ينكف حبش يرجع، أو لم يمكن جاز دفعه بالقتل وغيره. وإن كان الدفع عن مال وألغ عليه لئلا يتوهم أن قتل المعصوم لا يجوز إلا إذا كان الدفع على نفس الحريم، أو المئتين لسهولة المال. بالنسبة لقتل المعصوم فهم الفهم أن الصائل إذا كان غير فهم، لأن كان مجنونا أو بهيمة، فإنه يعاجل بالدفع لعدم فائدة الإنذار. قال وقصد قتله إن علم أنه لا يندفع إلا به. وجاز قصد قتله ابتداء إن علم أنه الصائل لا يندفع إلا به، راح عارفه جاي قتله، هذا لما تتنجدوا لما تأده من دول قتله وخلص لا يندفع إلا به. ويثبت ذلك ببينة لا بمجرد قول المصور عليه، إلا إذا لم يحضره أحد فيقبل قبله بيمينه. لا يجوز للمصور عليه جرح للصائل فضلا عن قتله إن قدر على الهرب، إذا وقاذ به يهرب لا يصير يهرب منه، أي من الصائد بنفسه وأهله وماله بلا مشقة، فإن كان يمكنه الهرب لكن بمشقة جاز له ما ذكر. قال وما أتلفته البهائم ليلا فعلى ربها، وإن زاد على قيمتها بقيمته على الرجاء والخوف. وما أتلفته البهائم، البهائم مأكولة اللحم اللي أتلفتها البهائم، مأكولة اللحم والله أمدع من الزرع عنده مواشي وطلقها في الليل وكلات الزرع والحوائط، وهي غير معروفة بالعدم، ليش معروفة بالعدم، ولكن في الليل خرجت ولم تربط ولم يقفل عليها بما يمنعها ليلا فعلى ربها. وإن زاد ما أتلفته من زرع ونحوه على قيمتها معتبرا بقيمته على الرجاء والخوف، أي يقوم مرتين على فرض تمامه، هذا الزرع كي يكمل شحال يكون فيه يقومه، ومرة على فرض عدم تمامه إذا ما تمش، ويجعل له قيمة بين القيمتين بأن يقال ما قيمته على فرض تمامه. فإذا قيل 10 أقناطر مثلا، قيل وما قيمته على فرض عدم تمامه، قيل مثلا 8 ولا 5، فإذا قيل 5 فاللازم 7.5، لأنك تضم 5 إلى 10 وتقسمها تكون 15 نصفها ما ذكر. والأصح أنه يقوم تقويما واحدا على تقدير الرجاء يكمل، والخوف بأن يقال ما قيمته الآن على فرض جواز بيعه على تقدير تمامه سالما، وعلى تقدير جائحته كلا أو بعضا، فلو تأخر الحكم حتى عاد الزرع لهيئته سقطت القيمة أبين، وهذا إذا كان لم يبدو صلاحه، فإن بدا صلاحه ضامن قيمة المتلف على البت. وفهم من قوله وإن زاد إلى آخره أنه ليس لرب المشية أن يسلمها في قيمة ما أفسدت، بخلاف العبد الجاني، والفرق أن العبد مكلف فهو الجاني حقيقة بخلاف الدابة. قال لا نهارا إن لم يكن معها راع وصرحت بعد المزارع وإلا فعل الراعي. لا ما التفته غير العادية، ما هو شيء عادية يعني أغنى نهارا، التفته نهارا فليس على ربها، لأن الحيوانات النهار تصرح وتمشي ايش كما في الليل، على ربها بشرطين ذكرهما بقوله إن لم يكن معها راعٍ، إن لم يكن معها راعي وحدها أو عاجز عن دفعها، طقت عليه وراحت في النهار والراعي ما قدرش يردها، وصراحت بعد المزارع كانت بعيدة عن المزارع، ولكن تغلبت عليه وجد بحيث يغلب على الظن أنها لا تذهب لزرعي، لا ما يرضاش، وإلا بأن كان معها راعي أو سرحها ربها قرب المزارع. فعلى الراعي الأول إن كان له قدرة على منعها كانت بقرب المزارع أو لا، وعلى ربها في الثاني وقد حذفه المصنف لظهوره، وكذا إن كانت عادية فعلى ربها ليلا أو نهارا، إذا كانت عادية ما يقدرش يتحكم بها إلا مع راع قادر على منعها، فعليه فإن ربطت ربطا محكما أو قفل عليها قفلا محكما فاتفق انفلاتها فليس على ربها ضمان مطلقا، عادية لا في ليل أو نهار، كما لو صرحت بعد النزالع بلا راعين وبعد بعيدا أي في مكان بعيد. والله الموفق هذه إلى سواء سبيل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعلى كمالك وعلى صاحبه جبريل المطلق بنور رب العالمين.